أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله الله أفلح من ذكر الله وصلى على رسول الله. ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أفلح من وحد الله وصلى على رسول الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا سيدي. هو الله. الله جل جلاله. الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. الفاتحة.